في الأمر الرابع لم يذكر في هذه الآية، وهي إذا كان ظالما. إذا كان ظالما فإننا نجالده، نجالده ولا نجادله، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن، بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.